جدا يتعلق بتصرف الإنسان. رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي، وعند وفاته أعتق 6 أعبد له، 6 مماليك عبيد له، لا مال له غيره، يعني هم ماله كله، كل مال هذا 6 أو 6 فأعتقه عند موته. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ العتق أكبر يعني وأعظم القرب إلى الله سبحانه وتعالى، عتق الرقاب من أعظم القرب إلى الله. وهذا الرجل عندما حانت وفاته أعتق كل مماليكه أو مماليكه 6 وهم كل مالي، ليس له مال غيره، وقد صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم جاء ورثته في الرواية من العرب من خارج المدينة يطلبون ميراثه، ويقولون ما دام ورثنا ليس له مال إلا هؤلاء 6 العبد وقد أعتقهم. في الرواية يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت أعلم ذلك ما دفن في مقابر المسلمين، لم يدفن في مقابر المسلمين لو كان يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه حرم الورثة من ميراثه، حرم الورثة من ميراثه. هذا لا يجوز، كثير من الناس يقع في هذا مما بشبهتين او حتى بغير شبهة فليتعمد ذلك. والله انا عايش حياتي كلها وفلان ابن عمي ولا اخويا ولا كذا، لا لم اره، لم يزرني يوما، لم يفعل لي كذا الى اخره، يذهب مالي اليه، لا حب يلا هذا وقت كذا، هذا الى لماذا؟ هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى جعل الميراث حق، فانت بعد او عند موتك لا تملك هذا المال، ليس لك من مالك الا الثلث، والثلث كثير كما قال صلى الله عليه وسلم. فعندما حصل من هذا الرجل هذا التصرف الذي يخالف شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرع الله سبحانه وتعالى توعد وتهدد وقال: لو علمت ما دفن في مقابر المسلمين، تغليظا على هذا الفعل. لم يحذر كل منا ذلك، الشيطان يدخل والوسوسه والطعن، واحيانا نعرف بعضا ونسال الله سبحانه وتعالى السلامه لكل مسلم انه يقول: اقربائي هؤلاء الذين يعني اجمع مالي وساعدوا كله الى اخره، وسياخذونه وهم ما نفعوني ما فعلوا لي ما كذا الى اخره، وكانوا يقاطعوني لا ايضا هذا. وطلع متى؟ ما تصدق في حياتي، او ربما يتصدق في حياته بالقليل، لكن لما شعر بانه سيموت وان هذا المال سينتقل الى غيره قال: لا اتصدق، لا وين اتصدق، لا تقبلني، بل يكون معذورا. رسول الله توعد هذا الرجل، شهدوا عندنا انه عندما اعتق لم يمضي اعتاق عليه الصلاه والسلام، بل قسم الاعبد الى 3 أقسام هم 6 و3 أقسام واقرع بينهم. طبعا هم بحكم كلام هذا انهم عتقاء، وبحكم الشرع ان 4 منهم ما يزالون مماليك، لكن من هم الاربعه؟ زيد وعمرو وبكر وخالد وسعد وسعيد، من؟ ما في شيء يميز انه عشر اثنين لا عشر الاحرار والاربعه باقيهم، اذا ما لابد من القرعه، فاقرع بينهم، فاخرج بالقرعه 2 لاصدقاء وابقى 4. نعم. الرابع من المواضع التي ذكر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستهام والقرعة، قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه. ذكر مسألة الاستهام والقرعة، والناس ما يفعلون هذا، الناس لا يفعلون هذا، ولا يفعلون اقل منه. نسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا ممن يسابق الى الخيرات، هذا فيه حث على المسابقه الى الخيرات والمسارعه فيها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو يعلم الناس ما في الصف الاول او ما في النداء، كما قال ما في النداء، النداء ايش؟ للاذان للصلاه، صلاه الفريضه، وما في الصف الاول، ولم يجدوا كما في بعض الروايات، ولم يجدوا الا ان يستهموا او ان يخترعوا لاخترعوا عليه. كثير من الناس حتى وهو تجده يسارع يمشي الى المسجد ويبكي وكذا، ويجي في اول الناس وياخذ زاويه في اخر المسجد، يعني من باب التساهل، يعني شيء عظيم امامك. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه فضل، لو تعرف لو كان فيه مثلا، وهذا مثلا سامحوني في ذكري، لو ان هناك ما يعني من يقول الذي ياتي اول يعني عند بدء الاذان او قبل الاذان، او قبل الاذان بقليل، ويكون في الصف الأول أو في خلف الإمام مثلا، يكون في الصف الأول فله جائز كذا من الدراهم والريالات من كذا من المال، والذي يكون خلف الإمام مباشرة فله كذا. ماذا يسمع الناس؟ سيقتتلوه، مو يستهلمون، سيقتتلوه. هذا يعني عرض الدنيا. فكيف بالذي خبأه الله وادخره الله للمؤمنين كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ولم يجدوا في الرواية الأخرى فلم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. والآن ناس يتساهلون في ذلك. الشاهد أنه ذكر يعني القرعة والاستهام في هذا الموضع. والموضع الخامس حديث الزبير المعروف، الزبير عندما اختصم معه يعني أن صفية جاءت بثوبين، هذا في قصة الزبير في قصة تكفين حمزة رضي الله عنه جميعا. لما استشهد حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه في أحد، ومعلوم أنه استشهد عدد كثير يومئذ فوق 70، وكان حال المال عندهم قليل، حتى أن بعضهم كفن في بعض ثوب، وبعضهم يعني استكمل غطاؤه ثوبه يا إخواني، يعني كفنه واستكمل بالحشيش والأفخر. مصعب بن الزبير، ابن عمير، مصعب بن عمير هذا الذي كان يعني عاش في مكة مدللا صاحب ثراء ومال، ثم ترك ذلك كله لوجه الله وذهب إلى المدينة رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم القرآن وينشر هذا الدين، ويعني ثم استشهد في أحد. ماذا؟ ماله وكذا الذي تركه، ماله تركه لا يريده، كفن في خفيفة لا إن غطوا بها رأسه وظهرت رجلاه، وإن غطوا بها رجلاه ظهر رأسه. الشاهد أنه في هذا الموقع، في هذه الحالة، في هذه الموقع قتل عدد، استشهد عدد كبير من المؤمنين، ومنهم سيد الشهداء حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه. وما كان له ولا لأمثاله يعني كفن مناسب يعني من ماله. فأتت صفية عم أخته، صفية بنت عبد المطلب، بثوبين لتكفن بهما أو لإسهام في التكفين لهؤلاء الشهداء. فنشروا الثوبين فوجدوا أن أحدهما أكبر من الآخر، ووجدوا أن صحابيا آخر شهيدا عند حمزة رضي الله عنه، وهؤلاء كلاهما له الحق أن يكفن، وواحد من الثوبين كبير والآخر صغير. حمزة سيد الشهداء، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي مثل به يومئذ بسبب يعني ما فعله في المشركين في غزوة بدر، لم يجعل ذلك كله ميزة له في حق مشترك بينه وبين مسلم آخر، بل قالوا ثوبين ما يصح أن نأخذ الأحسن ونعطيه لحمزة، إنما نقرع بينهما، لأنهما اشتركا في هذا الحرب، فعملت القرعة بينهما ثم قتلنا حسب القرآن. نعم. فوجدنا يقول في الحديث الزبير أن صفية جاءت، صفية بنت عبد المطلب جاءت بثوبين لتكفن فيهما حمزة، فوجدنا إلى جنبه قتيلا، فقلنا لحمزة ثوب، وللأنصار قتيلا من الأنصار شهيدا، وللأنصار ثوب، فوجدنا يعني قلنا خلاص ما دام ثوبين ثوب لحمزة وثوب للأنصار قبل أن يعني ينشروهما. قال فوجدنا أحد الثوبين أوسع من الآخر، فأقرأنا عليهما، ثم كفنا كل واحد من الثوب الذي خرج له. هذا فعل الصحابة، وعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وأقرهم عليه. نعم. فوجدنا نعم، والظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على هذا وقرر لأنه كان حاضرا هنالك، ويبعد أن يخفى عليه مثل ذلك في حق حمزة. نعم. إذن فالقرعة والإسهام في الأمور المشتبهة التي لا دليل ولا يعني يميزها إلا هي ما يعني مبدأ شرعي ودليل حكم حكم به الشرع. وأيضا بعد ذلك الصحابة رضوان الله عليهم كانت تعتمد القرعة في كثير من الأمور. نعم. كما روي أنه تشاح، ذكر مثال هذا الشيخ وأمثلة كثيرة. تشاح يعني المشاحة، التجادل في الشيء، وكل من يدعي ويدعو أنه أحق به. تشاح الناس يوم القادسية في ماذا يا إخوان؟ تشاح الناس يوم القادسية في الأذان، في الأذان من يؤذن؟ وهل ترى يعني تصورون انهم تشاحوا في الاذان عشان ناخذ مكافاه؟ ها؟ لا، تشاحوا من يؤذن، يعني من الذي يتولى هذه يعني الشعيره الاسلاميه لينال جزاءها الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو هنا تشاح الصحابه اتهموا وقع من الصحابه انه لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يتهموا عليه اتهموا. الصحابه تصدقوا هذا. ففي القادسيه تشاحوا يوم القادسيه بالاذان فاقرع بينهم سعد بن ابي وقاص الذي هو القائد يوم إذن. فهذا فيه دلالة على مشروعية القرعة وأنها مما يعتمد عند عدم البيان من الأدلة الأخرى. قوله بالحديث ثم ليحلل كل منكما صاحبه، يعني أي يسأل كل واحد منكما صاحبه أن يجعله في حل من قبله بإبراء ذمته. تأكيد منه صلى الله عليه وسلم على أن يحرص المسلم على إبراء ذمته. هم كل منهما أعلن أن حقه لآخر صاحبه. أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتسما وأن يتوخيا الحق، ومع هذا يستهما، ومع هذا كله قال وليحلل كل منكما صاحبه، يعني يبرأ منه، يبرأ منه أن يحلله يبرئ ذمته. نعم. وفيه دليل على أنه يصح الإبراء من المجهول. طبعا المسألة هنا التي فيها الخصومة المشتركة في إلى الآن ما تبينت، ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحلل كل منكما صاحبه، يعني يحلله من ماذا؟ ليس هناك شيء معين، ولكن شيء يدعي كان وتنازل عنه. إذن كذلك يحلله مما يمكن، مما عساه أن يكون قد حصل من حقه عنده. نعم. لكن يقول الشيخ ولكن لا بد مع ذلك صحة الصلح. نعم، يدل على أنه يصح الإبراء من المجهول، لأن الذي في ذمة كل واحد منهما غير معلوم. وفي الحديث أيضا أنه يصح الصلح بمعلوم عن مجهول، بمعلوم عن مجهول. الصلح بمعلوم عن مجهول هو هنا أخذ كلمة، يعني يقول أين المعلوم أين المجهول في هذا؟ أين المعلوم أين المجهول؟ ها؟ الآن كلاهما يدعي شيئا لك، ولم يحكم بينهما حاكم أصلا من هذا حد فلان وهذا حد فلان، ولم يقر أحدهما بأن هذا بعينه لفلان، بل قال حد لفلان. طيب فأين المعلوم وأين المجهول في الحديث الذي دل عليه كما يقول الشيخ يجوز الصلح بالمعلوم عن المجهول؟ لدينا معلوم ومجهول. ما هو المعلوم؟ المعلوم هو الذي تبين بالقسمة التي توخوا فيها الحق واستهموا فيها، فلما اقتسموا واستهموا أصبح حق كل واحد منهما معلوما بهذه الطريقة. بقي ما عساه أن يكون قد بقي في ذمة الآخر، ما هو؟ فقال يصح الصلح بهذا المعلوم عن مجهول، لأن تنازله عن المجهول وإحلاله لصاحبه بناء على ذلك الصلح الذي حصل وتعين به حقه. نعم. قال لأن الذي في ذمة كل واحد منهما غير معلوم، لأن الذي في ذمة كل واحد منهما غير معلوم. وفيه أيضا في الحديث صحة الصلح بمعلوم عن مجهول، قلنا ولكن لا بد مع ذلك، طبعا في هذه الحالة وفي غيرها لا بد إذا صالحه بمعلوم عن شيء مجهول يصح، ولكن مع ذلك أيضا لا بد من التحلل. تحليل يعني يقول صالحتك هذا بيتي هذا أصالحك بما في ذمتك أو بما لي عندك من حق في ذمتك غير معين، لكن تبرئ ذمتي وبرئ ذمتك، اعفو عنك وتعفو عني، اسامحك وتسامحني. نعم. يقول لكن لا بد مع ذلك من التحليل. بعض اهل العلم وهذا راي الجمهور، يعني بعض اهل العلم كالامام الشافعي يقول لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول، ولهم تعليل ياتينا بعد قليل ربما، يعني يقول لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول. لماذا؟ قال احتمال ان يكون فيه الزياده والنقص ودخول الربا وكذا الى اخره. لكن هذه شبهه، هو دليله العام نعم، كل تقاض تعاوض وكل معاوضه لابد ان يكون فيها العوضان ايش؟ معلومة البيع والشراء والشراكه وكذا الى اخره. فبناء على هذا قال الامام الشافعي لا يصح الصلح بمعلوم عن مجهول، الاحتمال ان يكون مجهول اعلى، أو أنزل ويكون من الأموال الربوية فيكون ربا، أو أنه مخالف للقاعدة من أنه لا يصح معاوضة على مجهوله. لكن الجمهور يقولون لا، في هذا يجوز. متى؟ كيف؟ قالوا الصلح بذاته، صلح في الصلح يجوز وبالوفاء يجوز، لأنه ليس إنشاء لمعاورة جديدة حتى يمنع فيها الزيادة والنقص ويحصل فيها الربا، فهذه عبارة عن يعني فك اشتباه، عن فك خصومة، عن وفاء، عن يعني تسامح، فجاز استثناء. ويقول هذا الحديث مخصص لعمومات وجوب أن يكون المعاوضات العوضين معينين. عن عمرو بن عوف رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما، رواه ابو داود وابن ماجه والترمذي، وزاد الترمذي المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. وقال الترمذي في هذا حديث حسن صحيح. أولا معنى الحديث، المعنى الذي دل عليه الحديث أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حرم حلالا أو أحل حراما، هذا المعنى صحيح، قامت عليه الأدلة وذكرنا بعض الأدلة أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته وفي فعله حتى على الصلح بين المسلمين، والله ورسوله شرع الله سبحانه وتعالى حرم أخذ أموال الناس بالباطل بأي وسيلة من الوسائل حتى ولو كانت صلحا أو غيره، فالمعنى صحيح. لكن الرواية بهذا اللفظ قالوا فيها نظر، يعني بعضهم قال إن هذا حديث ليس بصحيح وأن تصحيح الترمذي فيه يعني ليس بذلك، ولهذا قالوا أخذوا على الترمذي أن تصحيحاته لا يؤتمل عليها كثيرا بسبب هذا الحديث. ولكن المحدثين من المحدثين أو من أهل الحديث مثل الإمام ابن حجر وغيره جمعوا وبحثوا كذا، فقالوا الترمذي ما صح هذا الحديث إلا لأنه له شواهد ومتابعات ومعناه صحيح، فهو لم يصحح ارتباطا. نعم السند فيه شيء لكن المعنى، وله روايات شواهد من أحاديث أخرى عن صحابة آخرين تؤيده، فهو إن لم يكن يبقى إلى درجة الصحيح على صلاح الترمذي هو رجل الصحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن، فهو حسن من باب الحسن، إذن فهو من باب الحديث المقبول في الرواية، فالترمذي في تصحيحه له عذر في ذلك. والخلاصة أن الحديث من حيث معناه صحيح من حيث روايته فيها الكلام الذي سمعتموه، وقوله بالحديث نعم، وهذا الذي قلناه يعني ونقل ابن كثير، ابن كثير بإرشاده في كتاب له الإرشاد في علوم الحديث قال احتذر يعني نوقش الترمذي في صحيح الحديث وما شاكله، واعتبر له الحافظ بن حجر وقال وكأنه اعتبر بكثرة طرقه، وقال بأنه رواه أبو داود والحاكم وكذا إلى آخره، وذكر هذه الطرق. خلاصة الأمر في مسألة الحكم، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول ولا يخفى أن الأحاديث المذكورة التي ذكرها ابن حجر والطرق يشهد بعضها لبعض، فأقل أحوالي أن يكون المتن الذي اجتمع عليه حسنا، إذن فالحديث من ما يستدل به بالأحكام. يبقى معنا المعنى قوله صلح جائز، هذه العبارة يعني بعمومها تفيد العموم ويشمل كل صلح، كل صلح عندما يقول الصلح جائز بين المسلمين يشمل كل صلح، سواء كان في الحقوق أو في الدماء أو في كذا إلى آخره، إلا ما استثناه الحديث، إلا ما استثناه الحديث إذا صلحا حرم حلالا أو أحل حرام. نعم يقول من ادعى عدم جواز ذلك يعني صلح زائد على ما استثناه الشارع في هذا الحديث فلا يعني حجة له، ولعله يشير إلى مذهب الإمام الشافعي بأنه يقول لا يصح الصلح على إنكار، يعني يقول الصلح على إنكار لا يصح. كيف؟ يعني متخاصمان أحدهما يعني يطالب الآخر بمال الله وعنده والآخر ينكر ثم صلح، يقول ما صح الصلح ما دام لم يعترف بالحق ويقرره ويقول نعم حقك عندي كذا، وثم يصلحان يقول لا صلح على إنكار ما يصح لا يصح. يعني هذا، لكن ظاهر الحديث لا الذي عليه الجمهور انه يصل يقتضي ما له ما اراد ان يقرر انه الذي تدعي عليه، لكن ما دام ان فيه امكانيات للسوء لا مانع لدي ان اصلي حتى لو لم يكن لك عندي شيء. انا ما زلت انكر ان لك عندي شيء وانت تدعي، ولكن ما دام انك تسر وفي شيء ما يرضي خاطرك ويطيب الامر بيني وبينك ويرفع النزاع انا ما عندي مانع يصلح الناس بيننا. يقول الجمهور يقول هذا جائز، الإمام الشافعي يقول هذا أخذ لشيء من ذلك المنكر، يعني وإن أظهر الرضا لكنه يعني أخذ بالباطل. نعم. يقول وإلى العموم ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والجمهور، وحكي في كتاب البحر عن الإسراء يعني من أهل البيت وعن الإمام الشافعي وابن أبي ليلى أنه لا يصح الستر عن إنكار. فما دليلهم؟ تدلوا قالوا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال بين مسلم الا بزيجة من نفسه، وهذا المنكر ما ضابط نفسه. وقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، وهذا الذي يعني لجأ الى الصلح وهو منكر ما عليه انا ما عليه ما يزال منكر يرفع يعني يعلن انا والله ما لي فعل به، لكن ما دام تطلبوه فانا موافق. يقول هذا نوع من اكل ماله بالباطل. نعم. لكن يجاب بأن الرضا بالصلح مشعر بزيادة النفس فلا يكون أبل مالي بالباطل، وهذا صحيح لأنه مدى ما أعلن الرضا حتى لو لم يقل عنده شيء، مدى ما أعلن الرضا لأمور يراها ربما هي أنفع وأجزى وأولى من مجرد أن يعني يتمشى بهذا المال، إذن هو راضي بأن يدفع هذا المال الذي هو ليس عنده لكن يدفعه بمقابل رضا صديقه قريبه أهل بيته خصمه هذا الذي يعني يقاسمه دفع فتنة وشر، فهو دفع هذا مقابل مصلحة فهو راض بها، وما دام راض فلا يدخل في عموم يعني النهي عن أخذ أموال الناس بالباطل. قوله في الحديث بين المسلمين، قوله في الحديث هنا الصلح جائز بين المسلمين. طيب والصلح بين المسلم وغير المسلم، والصلح بين غير المسلمين يجوز ولا ما يجوز في الخصومات وكذا؟ يجوز. طيب ولماذا ذكر كلمة المسلمين؟ قالوا هذا تعبير جلي بالتعبير باللغة العربية، يذكر ويراد به الغالب، يعني يخرج مخرج الغالب، يعني أصل التشريع الأحكام الشرعية وجه لمن؟ للمسلمين. فعندما يقول للمسلمين ولكل المسلمين إلى آخر التعاملات إلى آخره، فالأحكام عندما يذكر المسلمون لأنهم هم الموجه إليهم هذه الأحكام وهذا الخطاب، لكن لا يعني ذلك أن غيرهم لا يدخل في هذه الأحكام اللي هي ليست عبادات. طبعا العبادات لا تصح من الكافر، لكن التعاملات ونحو ذلك كما يلزم بها وتصح من المسلم كذلك تصح ويلزم بأفعاله وتصرفاته غير المسلم. وهنا قول الصلح جائز بين المسلمين، كلمة بين المسلمين خرج مخرج الغالب مثل قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني ايه هذا الايش؟ ايش المحرمات في النكاح؟ ربيبة بنت الزوجة محرمة على زوج امها بشرط ان تكون يعني في الحجر؟ لا، معنا لا يقال وربائبكم اللاتي في حجوركم. قال اهل العلم ان هذا الوصف جاء لانه خرج مخرج الغالب. ايش يعني مخرج الغالب؟ الغالب الاعم في احوال الناس ان بنت الزوجة تكون في حجر زوج امها، فذكر هذا من باب الغالب لا مفهوم له، ليس له مفهوم مخالف. مثل هذا قول الصلح جائز بين المسلمين، يعني جائز بين المسلمين ويجوز بين غير المسلمين. قوله عليه الصلاة والسلام الا صلحا حرم حلالا او حل حراما، هذا مستثنى ولا شك فيه. صلح الصلح يعني ايش؟ يعني تنازل من له حق عن بعض حقه وإعطاء من له حق بعض حقه، وكل ذلك في دائرة المباح. لكن صلح يؤدي إلى تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله لا، ولا يصح، لأنه إذا لم يجوز للإنسان أن يأكل أو يستمتع كذا بما حكم له به الحاكم ما لم يكن حقيقة بينه وبين الله، فصلح كذلك لا يحل الحرام ولا يحرم الحلال. من أمثلة ذلك الشيخ ذكر بعض الأمثلة، الصلح الذي يحرم الحلال كمصالحة الزوجة للزوج على أن لا يطلقها، أو ألا يتزوج عليها أو لا يبيت عند ضرتها. ها؟ الطلاق مباح للرجل. الله سبحانه وتعالى أباحه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبغى الحلال إلى آخره. يعني لا يلجأ إليه إلا عند يعني عدم الأصل فيه. الأصل فيه أنه إنما يلجأ إليه عند عدم يعني حسن العشرة وكذا إلى آخره. مع أنه يجوز لي يعني لو طلق من غير سبب قال أهل العلم فعله هذا صحيح وهو لم يرتكب محرما لكنه يعني خلاف الأولى. يكون نوع من استعمال الحق في غير موضعه فهو جائز. وقد يكون لحاجة قد يكون هناك حاجة بل يكون واجبا. إذا كانت الزوجة يعني مرتكبة معصية ومصرة على هذه المعصية ونصحها وأدبها وطلب كذا إلى آخره ولم تقلق عن معصية كبيرة يعني من الكبائر يعني لا يجوز له أن يستمر معها على هذا يخشى عليه على أبنائه و بناته منها مثلا. فهنا إذا عمل كل الوسائل ولم ينفع معها ذلك قد يكون في أحوال أنه يجب عليه فراقها لأن فراقها خير. إذا فالطلاق حق للزوج الأصل فيه الجواز والإباحة ثم يتدرج يكون مندوبا أو يكون واجبا أحيانا وقد يكون حراما إذا فيه ظلم وتعسف وجور. فهذا الحق للزوج يقول ليس للزوجة أن تصالح الزوج على ألا يطلقها مطلقا. فصالحها على ألا يطلقها ودفعت له مال فأصبح ملزما بأنه لا يطلقها بما إذنان على هذا الصورة. ثم ارتكبت محظورا من المحظورات التي توجب الطلاق. إذن يعني حللت حرمت حلالا هو يعني هو الشيخ مثل به لماذا قال والصلح الذي يحرم الحلال. الحلال هو أنه يحق له أن يطلقها يطالعه على لا يفلتها مطلقا لا. وكذلك مسألة أن لا يتزوج عليها يطالعه أن لا يتزوج عليها قال مما يحرم الحلال. هذين المثالان فيهما نظر يعني هما كنوا ربما حق لها ربما تدفع الضرر عن نفسها قبل أن يحصل لا بأس إلى حد ما. يعني هذه مسألة فيها نوع اختلاف لكن التي لا خلاف فيها قوله أو لا يبيت عند ضرتها أن تصالحه ألا يبيت عند إيش ضرتها. هو جائز له مشروع له بل واجب عليه أن يبيت عند هذه ليلة وهذه ليلة وهذه كذا إلى آخر يقسم بينهما قسمة. القسمة الواجبة هي المبيت. لا يجوز لواحدة من الضرات أن تصالح زوجها ولا للزوج أن يصالح إحدى زوجاته على ألا يبيت عند ضرتها. هذا مما إيش يحرم الحلال بل إنه مما يبطل الواجب مما يبطل الواجب. قال والذي يحلل الحرام كأن يصالحه على وضع أمة مملوكة لا يحل له وضعها أو أكل مال لا يحل له أكله وهذا ظاهر. ثم في الحديث المسلمون على شروطهم سبق معنا في البيوع وسيأتينا لعله في باب آخر ونقف نبتدي بهذا القدر. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.